بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم 23 من شهر جماد الأولى لعام 33 و400 وألف، ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب الضروري في أصول الفقه لابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الرفيق حفظه الله تعالى في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي في الرياض. قال رحمه الله تعالى: القول في الظاهر والمؤول من جهة الصيغة. والظاهر كما قلنا من جهة الصيغة قسمان: أحدهما الألفاظ المقولة من أول الأمر على شيء ثم استعيرت لغيره لتشابه بينهما أو تعلق بوجه من أوجه التعلق. أما الذي استعير لتشابه بينهما فمثل تسميتهم الفراش عشا، وأما الذي استعير لتعلقه بوجه آخر فكتسميتهم النبت ندى، لأنه عن الندى يكون. ومن هذا الصنف الكناية كتعبيرهم عن الرجيع بالغائط وعن النكاح بالمسيس. وأما القسم الثاني من أقسام الألفاظ الظاهرة فهي المبدلة، ونعني هنا بالمبدلة إبدال الكلي مكان الجزئي والجزئي مكان الكلي. وعلى التحقيق فالتبديل يلحق جميع الألفاظ المستعارة. ثم تنقسم هذه الأقسام التي أحصيناها، لكن رأينا أن نخص هذا الصنف باسم التبديل عن الكلي والجزئي، وإن كان في الحقيقة كل مبدل مستعار وكل مستعار مبدل. وهذا الصنفان إذا ورد بإطلاق في الشرع حمل على ظاهرهما حتى يدل الدليل على غير ذلك، وهو حملهما على المعنى المستعار وهو المسمى تأويلا. وكون هذه الألفاظ ظاهرة في هذه الدلالات يعرف ذلك ضرورة من استقراء اللغة، وكونها دليلا شرعيا يعرف بإجماع الصحابة على الأخذ بالظواهر، وأن الشرع لم يتصرف في ذلك بوضع عرفي. وأيضا فلو لم نصل إلى الأخذ بالظواهر لكان سيبطل كثير من العبادات، لأن النصوص معوزة جدا. وبالجملة الضرورة الداعية إلى العمل بأخبار الآحاد هي ها هنا الضرورة الداعية إلى العمل بظواهر الألفاظ. وهذه الألفاظ الظاهرة لها مراتب في الظهور، وكلما كان اللفظ أظهر واحتيج في تأويله إلى دليل أقوى. وبالعكس، متى كان اللفظ قليل الظهور انصرف إلى التأويل بأيسر دليل. ولنضرب في ذلك ثلاثة أمثلة: واحدا في الرتبة الأولى، وثانيا في الرتبة الوسطى، وثالثا في الرتبة الأخيرة، وذلك في صنفي الظاهر جميعا. أما الذي في المرتبة الأولى من الأسماء المستعارة فمثل من حمل قوله عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، على أن اللباس ها هنا المطر. فإن مثل هذا التأويل يحتاج إلى دليل، فإن اللباس ظاهر جدا فيما يواري الإنسان. والثاني مثل حمل قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، على أن الميزان ها هنا العدل. والثالث مثل قوله تعالى: أو لامستم النساء، فإن بعض الفقهاء حمله على اللمس الذي باليد، وحمله بعضهم على الجماع. وهذا وإن كان الظاهر فيه اللمس باليد فقد يحتمل أن يراد به الجماع احتمالا قريبا، إذ ذلك من عادة العرب، وقد سن الله تعالى عن الجماع بالمسيس وهو في معنى اللمس. وبالجملة المراتب الظهور في الألفاظ إنما هو بحسب كثرة الاستعمال وقلته. فإن بلغت كثرة الاستعمال في المعنى الذي استعير له أن يعادل استعماله في المعنى الأول، بقي اللفظ بين الأول والثاني مشتركا ومجملا. ومهما نقصت كثرة الاستعمال في الثاني كان أظهر في الأول. وربما كان التأويل في الظاهر بينا بنفسه، وربما احتيج إلى تبيين، وربما كان في ذلك ظنا أكثريا، وربما كان قطعا. مثال ما كان من ذلك بينا بنفسه وكان قطعا قولهم: ما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكم. ومثال ما كان من ذلك بينا بدليل قطعي قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. فإنه قد علم بدليل قطعي أن الاستواء هنا ليس هو التمكن. وأما الصنف الثاني من اللفظ الظاهر وهو الذي سميناه المبدل فهو أيضا صنفان: أحدهما اللفظ الكلي والثاني اللفظ الجزئي. ولنجعل نظرنا من ذلك أولا في الكلي وهو العام، والعام أصنافه كثيرة، وقد نازع قوم في وجود معنى العموم في الألفاظ، وكونه إذا أراد مطلقا ظاهرا في حصر جميع ما يدل تحته ولا معنى لمنازعتهم، فإن الأمر ظاهر بل هو شيء مشترك لجميع الألسنة واللغات، والشرع لم يتصرف في تغييره بوضع عرفي. والحجة على كونه دليلا شرعيا هي الحجة على كون الظاهر بما هو ظاهر دليلا شرعيا، وقد تقدم ذلك. وأصناف الألفاظ. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين. أشار المصنف تبعا لأبي حامد، وإن كان أبو الوليد له بعض التحقيقات التي يشير إليها في مختصره، لكنه في هذا هو تبع لأبي حامد. أشار إلى منهج في النظر إلى فهم خطاب العرب الذي استعمل في القرآن في كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم في السنة، وحمل ذلك على أن اللفظ المتردد يكون له مراتب في تردده، وذكر لذلك أمثلة من أوجه التردد القريبة أو أوجه التردد المتوسطة أو أوجه التردد البعيدة. فقد يكون التردد بعيدا كما في قوله يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، قال حمل اللباس على خلاف اللباس أو الذي يواري السوءة، قال إن حمله على المطر يكون بعيدا، ولكنه أشار إلى أنه يحتمل، وأشار إلى المتوسط، وأشار إلى ما جاء في لمس المرأة أو لمس النساء، وبين أو أشار إلى اختلاف الفقهاء في هذا، مع أن هذا التطابق مع المثال في الدرجة الثالثة متأخر بين المثال وبين الآية، فإن الآية ذكرت الملامسة، وما جرى فيه اختلاف الفقهاء هو اللمس، وبينهما من جهة اللغة بينهما فرق. والجمهور من أهل العلم وهو الراجح جزما أن لحظ مس المرأة لا ينقض الوضوء، فضلا عن أن يوجب كما فضلا عن أن يوجب غسلا، فإنه لم يقل أحد بذلك، إنما قال الشافعي رحمه الله في مذهبه بأن مس المرأة ينقض الوضوء، وبعضهم كما في مذهب مالك وقول في مذهب الإمام أحمد أن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء. والراجح من هذا من حيث المسألة الفقهية أن مس المرأة مطلقا لا ينقض الوضوء، وليس هو المذكور في الآية أصلا، وليس هو المذكور في الآية أصلا، لأن المذكور في الآية الملامسة، والمذكور في الآية من حيث الحكم هو الغسل وليس مسألة الوضوء، فالآية في محل والمثال في محل آخر. وأما ما أشار إليه المصنف من جهة أثر هذا التردد على مسألة الظاهر والمؤول، فهذا كما هو متحقق في اللغة نفسها يكون فيه قدر من التكلف في نقل اللفظ عن كونه صريحا إلى كونه ظاهرا بأثر وجه من التردد. وهذا توسع الأصوليين رحمهم الله، متكلمة الأصوليين توسعوا فيه، وفيما يظهر أنه غير وجيه، بمعنى أنه إذا احتمل اللفظ أدنى درجة من الاحتمال صرف عن كونه صريحا إلى كونه إيش ظاهرا، هذا فيما يظهر محل نظر بالغ، لأن التكلف على الألفاظ والتكلف على السياقات بالاحتمال لا ليس له تناهي، هذا اللفظ له يمكن أن يتكلف عليه درجة من الاحتمال، وما من سياق لا يمكن أن يتكلف عليها درجة من الاحتمال. فإذا كان الاحتمال ملغى من جهة الفقه تماما لم يقل إن هذا من باب الظاهر، بل يكون هذا الاحتمال لا وجه له، يكون اللفظ صريحا في الدلالة ونصا في الدلالة على الحكم. قال المصنف رحمه الله بين الظاهر وبين المؤول على هذا الوجه من التقابل، وسبق الإشارة إلى أن هذا التقسيم ليس بمضطرد ولا يصح ذكر الظاهر على معنى مقابل المؤول، وإنما هو في هذا تبع لأبي حامد. وأشار في قوله تعالى الرحمن على عرش استوى إلى كلمة، وهذه الإشارة ليست في محلها، وإنما أشار إليها تبعا لطريقة أهل التأويل في الصفات، مع أن اللفظ الذي ذكره وهو التمكن ليس من الألفاظ التي يذكرها السلف أصلا، لكن فيها ذكرا لمقام من التأويل على كل حال، مع أن طريقة بالوليد ابن رشد في هذا الباب ليست هي طريقة بحامد، يعني في باب الصفات فطريقته طريقة المتفلسفة، وطريقة بحامد طريقة متأخر المتكلمين وأصحاب أبي الحسن. نعم. ثم أشار المصنف إلى مسألة العام، وبين أن العام أنه حجة في الأصل وأنه باطن على عمومه، وأشار إلى أن العام على الصحيح له صيغة، وهذا هو الذي عليه الجمهور من أهل الأصول، أن العام له صيغ، وهذا الذي انضبط في كلام العرب ودرج في كلام العرب، أن العموم والعرب تعبر عن العام عن العموم بصيغ معلومة، وطائفة من أهل الأصول لا يرون العام صيغة، والصحيح خلاف ذلك. نعم. وأصناف هذه الألفاظ كثيرة، فمنها أسماء الجموع دخلتها الألف واللام أو لم تدخلها، ومنها أشار مصنف إلى صيغ العام من أسماء الجموع. نعم. فمنها أسماء الجموع دخلتها الألف واللام أو لم تدخلها، ومنها أسماء الأجناس والأنواع والأصناف إذا كان فيها الألف واللام ولم تكن في آخرها هاء التأنيث، مثل الثمرة والنخلة والمرعى، ومنها من وما إذا وردت، وأين ومتى، ومنها حروف النفي، ومنها الموصولة. نعم. ومنها الألفاظ المؤكدة كقولهم كلهم وأجمعون، وهذه الألفاظ إذا أطلقت إطلاقا حملت على الأكثر على عمومها إلى أن يدل الدليل على تخصيصها، ولها أيضا مراتب في الظهور كما كان الصنف الأول، حملت على العموم إلا أن يرد الدليل المقتضي للتخصيص، والتخصيص ليس مشكلا في هذا لتمييزه بدليل خاص، وإنما الذي يحتاج إلى تمييز العام الذي أريد به الخصوص، هذا هو الأخص في الفقه، إنك تقول العام المخصوص أي جاءه تخصيص دخل عليه تخصيص، الخاص ثبت بدليل خاص ميز هذا الخاص بحكم عن بقية أفراد العام، هذا ليس يقع فيه التباس، إنما الذي قد يلتبس هو العام الذي خرج عن حكم العموم إلى حكم الخصوص لكونه عاما أريد به الخصوص، وهما وجهان، تقول عام مخصوص وعام أريد به الخصوص وعام محفوظ، العام المحفوظ هو الذي لم يخصص، والعام المخصوص هو الذي دخله التخصيص، وفي الجملة هذه بينة، إنما الذي قد يلتبس أمره العام الذي أريد به العام الذي أريد به الخصوص. نعم. ولأدلتها أيضا مراتب بحسبها، لأنه أبدا يشترط في الدليل المؤول أن يكون أقوى دلالة من صيغة اللفظ، مثال ما منها في المرتبة الأولى من الظهور قوله صلى الله عليه وسلم أي من رأت نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل، حمله قوم على الأمة فلما لم يسغ لقوله صلى الله عليه وسلم فلها المهر وإنما مهر الأمة لسيدها حملوه على المكاتبة، وهذا يبعد من جهة التأويل. المرتبة الثانية قوله عليه السلام لا صيام لمن لم يبيت الصيام، حمله قوم على القضاء والنذر، وهذا التأويل أقرب من الأول. المرتبة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت الماء السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر، حمله قوم على كل شيء حتى أخذوا الزكاة من القبر، وقال آخرون هو مقصور على سائر الحبوب التي تؤخذ منها الزكاة. فهذه أصناف ألفاظ العموم ومراتبها في الظهور، ربما ورد اللفظ العام والمراد به الخاص، ويكون ذلك فيه بينا من أول الأمر كقول القائل عندما يضرب ولده ليس بالأولاد خير، وربما كان ذلك ظنا أكثريا وربما كان قطعيا وذلك بحسب قرينة قرينة وربما تبين ذلك بدليل والدليل أيضا إما قطعي وإما أكثري وربما علمنا أنه عام أريد به الخاص ولم نعلم أي خاص هو وربما كانت قوة يشير المصنف إلى أن التخصيص يكون منه القطعي ويكون منه الظني ولا بد في التخصيص من أن لا يسقط أي التخصيص جمهور أفراد العام فإذا أذهب جمهور أفراد العام أكثر أفراد العام لم يكن تخصيصا والجمهور على منع مثل هذه الصورة إذا تضمن التخصيص إخراج العام عن جمهور أفراده لم يكن هذا تخصيصا مقبولا إنما التخصيص يكون فيما خالف الأكثر فيما خالف الأكثر فيما دون الأكثر نعم ربما كانت قوته قوة المجمل وقد بقي علينا أن نقول فيما يظن به من أصناف الألفاظ أن لها عموما وليس لها عموم أو فيما يظن منها أن ليس لها عموم ولا عموم فنظلم بذلك مسائل مسألة العموم في الألفاظ نعم كيف على هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.